بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الحث على سور وآيات مخصوصة، عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخر سورة الكهف، رواهما مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخر سورة الكهف. قوله صلى الله عليه وسلم: من حفظ، أي عن ظهر قلب، 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخر سورة الكهف. أما على الرواية الأولى وهي من أول سورة الكهف، فلما في أول هذه السورة من الآيات والعجائب، وذلك بأن الله عز وجل أنقذ هؤلاء الفتية من هذا الملك الجبار، فتسري بركة إنقاذهم وعصمتهم منه إلى قارئها. ولأن فيها قول الله عز وجل: لينذر بأساً شديداً من لدنه، والبأس الشديد يناسب حال الدجال من الجبروت والتسلط ونحو ذلك. وأما في آخرها فلأن الله قال: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، الآية. وقوله عصم من الدجال أي حفظه الله عز وجل ووقاه من فتنة الدجال. والدجال صيغة مبالغة من الدجل، وهو الكذب والتمويه. والدجال رجل سوء يخرج في آخر الزمان يدعي الربوبية، ويتبعه أناس كثيرون نظراً لما آتاه الله عز وجل من الخوارق والآيات. والدجال العصمة منه تكون بأمرين: بأمر حسي وبأمر معنوي. أما الأمر الحسي فأن يعلم الإنسان أنه مخلوق ناقص، وأنه أعور، أي لا يبصر إلا بعين واحدة، وأن ناره ماء عذب، وجنته نار محرقة، مكتوب على جبهته كافر، بين عينيه كافر، مكتوب بين عينيه كافر، كاف فراء، يقرأها المؤمن الكاتب وغير الكاتب، حتى لو كان لا يقرأ يقرأ ذلك. وأما الأمر المعنوي فأن يقرأ عليه الآيات من أول سورة الكهف أو من آخر سورة الكهف كما في الروايتين في الحديث. ففي هذا الحديث دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته، حيث يخبرهم عما يكون فيه ضرر عليهم أو فتنة ليتقوه. ومنها أيضاً فضيلة حفظ هذه الآيات من سورة الكهف من أولها وهي 10 أو من آخرها. أما الحديث الثاني، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل عليه الصلاة والسلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع صوتا نقيضا، والنقيض هو الصوت، فرفع رأسه فقال، يعني جبريل: هذا باب فتح من السماء لم يفتح إلا اليوم. فنزل منه ملك فسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما. أبشر، البشارة هي الإخبار بما يسر، هذا هو الغالب أنها تستعمل فيما يسر، وقد تستعمل فيما يسوء كقول الله عز وجل فبشرهم بعذاب أليم. قال أبشر بنورين، وسماهما نورين لما فيهما من النور والهداية في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فلما فيهما من الهداية والدلالة والإرشاد لمن تدبرهما وعمل بهما، فهو من أسباب الهداية. وأما في الآخرة فإن كل منهما يكون نوراً لصاحبه يسعى أمامه إجلالاً وتعظيماً له. ثم قال لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، لن تقرأ بحرف سواء كان دعاءً أم غيره، فإن كان دعاءً استجيب له كقوله اهدنا الصراط المستقيم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا غفرانك، وما لا دعاء فيه يكون قد أعطي الثواب. وعلى هذا فقوله لن تقرأ بحرف إلا أوتيته، الحرف هنا إما أن يكون دعاء وإما أن يكون حمدا وثناء، فإن كان دعاء فإن الداعي بهذا الدعاء يعطى ما سأل، وإن كان غير دعاء بأن كان حمدا وتمجيدا فإنه يعطى الثواب والأجر المترتب على ذلك. وهذا يوافق حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، إلى آخر ما جاء في الحديث. ففي هذا الحديث دليل على فضيلة سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، وفيه أيضاً أن الله عز وجل قد خص نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم بخصائص لم يخص بها أحد من الأنبياء قبله، وخصائصه صلى الله عليه وسلم كثيرة. والخصائص التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، النوع الأول ما خص به صلى الله عليه وسلم وكانت أمته تبعاً له بمعنى أنها تعمل به، كقوله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. فقوله وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً هذا عام له ولأمته، ومنها خصائص اختص بها دون غيره من الأمة. وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي خصه الله تعالى بها دون أمته أربعة أنواع، محرمات ومباحات وكرامات. محرمات كالنهي عن الرمز بالعين، ومباحات وأكثرها في النكاح كالنكاح بلا ولي وجواز نكاح الهبة، والثالث كرامات يعني أكرمه الله عز وجل بها دون غيره. فمن الكرامات التي أكرمه الله تعالى بها دون غيره أنه أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصاراً. والرابع مما خص به واجبات أوجبها الله تعالى عليه دون غيره كوجوب قيام الليل ووجوب السواك. فخصائصه صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام أحمد خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات وكرامات ومباحات ومحرمات عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.